ولا تزر وازرة

إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله إن أنت إلا نذير

إنما يخشى الله من عباده العلماء ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما إن الله بعباده لخبير بصير فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أنجب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقق. بسم وأذنت لربها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذلت لربها يا الإنسان إنك كادح إذا ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Whoa! وأذنت لربنا يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا صدق الله العظيم.